الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. رب العالمين. الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه تعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من صلى وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإسلام، شهر رمضان له خصوصية وارتباط تام بالقرآن الكريم، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان من السنن المباركات الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، لا سيما ليلة، لأن الليلة تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، فلا عجب أن يكثر المسلمون من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، امتثالا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ولقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في فضل تلاوة القرآن أحاديث كثيرة، من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر. ثم قال: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الإمام الشافعي وآخرين رحمهم الله تعالى أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء ممكنة ومتاحة. وأما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. وينبغي على قارئ القرآن أن يتدبر الآيات على قدر استطاعته، فيستحضر القارئ أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى يخاطبه، وليعلم أنه المخاطب بكل آية يقرأها. فإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استمع، ليعلم ما هو المطلوب منه بعد ذلك. فإن أمر الله تعالى بالتقوى طلب من القارئ أن يكون من المتقين، وإن أمر الله تعالى بطاعته طلب أن يكون ملبيا لها، وإنها عن معصية انتهى عنها فورا حتى يكون مقتديا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. لذلك قال بعض العلماء أن دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ومما يسن بعد القراءة الدعاء، فالدعاء عقب قراءة القرآن من مواطن الاستجابة، لأن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، ويستجاب الدعاء عقبها استحبابا متأكدا شديدا. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين. وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى، للحديث الذي رواه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل. قال يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله. ومما يجب أن يتحلى به المسلمون في شهر رمضان أن يكون هذا الشهر موسما لتعلم قراءة القرآن الكريم. لذلك ينبغي على المسلم أن يجلس مع من يعلم أنه متقن لتلاوة القرآن فيتعلم منه. ولله الحمد والمنة، ففي مساجدنا تقام اليوم مبادرة لختم القرآن الكريم كاملا، والتي تجمع الدارسين في دور القرآن الكريم والمصلين على مائدة القرآن، يتلونه حق تلاوته ويتدارسونه فيما بينهم، فتنزل عليهم الرحمات وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. فلنجتمع إخواني على قراءة القرآن ولنحرص على ذلك. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. والشيء العظيم إخواني اسمع، وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. إخوة العقيدة، إن في أحداث غزة الأخيرة ابتلاء عظيما انطوى على دروس للأمة ومواقف وعبر وآمال وآلام، وإن علينا جميعا ألا نرتجل مواقفنا في مثل هذه الأحداث والنوازل ابتداء، وألا ننساق وراء العواطف الجارفة والآراء الزائفة والتحليلات المتناقضة، بل لا بد أن تنطلق مواقفنا من أدلة الشريعة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إخواني، إن التعاطف والتعاون والنصرة للمسلمين من الإيمان الواجب. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد مثل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد الواحد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالأمة لحمة واحدة في مواجهة المخاطر والأعداء. وإن من أعظم حقوق المسلم على المسلم الدعاء له في الصلوات وغيرها من مواطن الدعاء، فتدعو لإخوانك أن يحفظهم ويثبتهم وينصرهم ويجمعهم على الحق وأن يهلك عدوهم. فإذا لم ندعو لإخواننا فأي جسد مريض مقطع أصبحنا، فأقل حقهم علينا الدعاء لهم وعلى عدوهم. وإنه لوهن عظيم أن نبخل على إخواننا حتى بالدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فتستطيع أيها المسلم أن تقدم من مكانك، من بيتك، من مصلاك الدعاء لإخوانك متحريا مواطن الإجابة، ولا تظنن أن ذلك غير نافع لهم. كلا، فكم من سوء دفع عنهم بتلك الدعوات، وكم من مخططات أفشلت بتلك التضرعات، وكم من معاناة خففت ورفعت بتلك الابتهالات. ففي الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وإن استطعت أن تنصرهم بالوسائل المشروعة وعبر الطرق الرسمية فافعل، كالتبرع لهم بسخاء، وحث التجار على التبرع عبر القنوات الموثوقة، وتستطيع التحدث عن معاناتهم وتوضيح قضيتهم من الجانب الشرعي، ونقل كلام العلماء في وسائل التواصل وقنوات الإعلام والصحف والمجلات بمقال رصين وقصيدة بليغة ونقل صحيح. ومن أعظم ما تقوم به أن توضح لأسرتك وأولادك ومجتمعك مفهوم الولاء والنصرة والجهاد. عباد الله، لا بد أن تترسخ حقيقة اليهود في أذهاننا، فهذه الأحداث تنعش تلك الحقائق بعد أن غيبت عنا. فاليهود هم اليهود، مجرمون متغطرسون، اجتمعت فيهم أردل الصفات وأخس الأخلاق: الكفر والكبر والوحشية والعنصرية والجبن والخيانة والخداع والظلم والوقاحة، وهم شر خلق الله تبارك وتعالى، ولهذا استوجبوا المسخ قردة وخنازير. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ولقد كشف الله تعالى لنا حقيقتهم في كتابه في آيات كثيرة، وبين لنا دسيستهم وطباعهم. فاليهود أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، أقساهم قلوبا، وهم قتلة الأنبياء وأعداء الصالحين والأولياء. واليهود ناقضوا المواثيق والعهود، وهم أسوأ المخلوقين أدبا مع الله تبارك وتعالى ومع أنبيائهم. ألم يقولوا لموسى كليم الله تعالى بكل سفالة وقلة أدب: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. واليهود أكثر الناس معرفة بالحق وأحرصهم على كتمانه وإخفائه، وهم من أبخل الناس وأجبن الناس، لأنهم أحرصهم على حياة، وهم سادة العالم في أكل السحت والربا. فلا عجب بمن حاز على هذه الصفات الذميمة الخسيسة أن يلعنهم الله لعنا كبيرا ويمسخهم قردة وخنازير. نسأل الله العظيم أن يشتت شمل اليهود الصهاينة. اللهم فرق جمعهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم أرنا بهم يوما عبوسا قمطريرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أيها الأحبة، صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. المشروع للمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة ونهار الجمعة، بقدر استطاعته، لما يترتب على ذلك من عظيم الثواب في الدنيا والآخرة. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وعبدك محمد، أكرم الخلق أجمعين وخليل رب العالمين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم بحفظك، واجعلهم في كنفك، وأحطهم بعنايتك، واشملهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم نصرك المبين لإخواننا في غزة وفي كل فلسطين. اللهم نجهم وأعنهم. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين. اللهم طهر الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم أنزل بأسك وغضبك على الصهاينة الأنجاس. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم احقن دماء المسلمين واستر عوراتهم وسد جوعهم. اللهم إن إخواننا المستضعفين في غزة لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم فانتصر لهم واحقن دماءهم. اللهم عليك بمن طغى واعتدى من اليهود ومن عاونهم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.